فلو حلفت على الشيء الذي تعرفه ولا نعرفه نؤاخذك بلغتنا ولا بلغتك؟ ها؟ بلغتك أنت. هنا نعم إبراهيم كلمه بغضب ولم يكلم ولم إيش؟ ما عندنا لا نية لا يكلمه بالإذن، إنما كلمه غاضب حلف أن لا يكلمه. وهو إيش نيته؟ ما نوى خمس احتاج إلى كلامه بغضب. اي نعم حسب نيته، ان كان نيته الا يكلمه بالرضا فان كلام التوبيخ والغضب لا يعد كلاما لا يحمس به، وان كان غضبا. ولهذا اهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، مع انه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم، يعني لا يكلمهم كلام رحمه. نعم إهاشوا إذا هاشوا يعني ها ها ما أدري والله شو تقولون ها يعني قال والله لا أكلم هذا الرجل ها أين حال كل حال إذا كان هذا العرف ما الحمد لله ما نعم إيه نمشي عليه. نعم أنت سيبه قبله. نعم يلا بما يمنع الصحة. نعم وهذا الرجل قال والله لا أبي ما لا نعم وضعنا كنا يحمل نعم لأنه ليس من كان البيع فاسد وإنما لعدم الصحة لسمرة العقل لوجود سمرة العقل. نعم طيب هذا من الأول نقول يعني هو إذا حلف على شيء مستحيل شرعا فهو كالمستحيل عقلا. لا ما نسأل لو كان كذلك ما صح قول الرسول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتى الذي هو خير. اليمين حتى على فعل محرم قد تكون يمين على فعل محرم، فنقول لا تفعل المحرم وكفر. حلف قال والله لأبيعن الخمر، يقول العقد تبيعه لكن لا تبيع الخمر، حرام عليك تبيعه عليك أن تكفر. لكن هذا الرجل باعه قال والله على حلف أن يبيع الخمر، يقول إذا بعته حنفت بصورة العقد. في قول ثاني كما أشرنا إليه قبل أنه لا يحنث لأن هذا ليس بيعا شرعا، حتى لو كان صورة البيع فليس ببيع فلا يحنث. المذهب الظاهر أقرب للصواب. نعم لأنه وسيلة مو حرام لعينه، لكن لأنه وسيلة، ولأن هذا الشراب الآن لم يسكر لا لأنه لا قوة فيه إسكارية، فيه قوة إسكارية، لكنه لقلة ما تناول الإنسان منه لم يسكر. طيب ما أسكر كثيره هذا الشراب في حد ذاته مسكر ولا لا؟ فيه قوة الإسكار، لكن إذا أخذت منه جزءا قليلا لم تسكر، لا لأنه ليس بمسكر ولكن لقلة ما أخذ. فنقول هذا الذي يسكر كثيره هو نفسه حرام الآن، هو حرام لأنه مصارف للإسكار، فيه القوة الإسكارية قطع. فيه الآن أدوية مخلوطة بكحول، يعني ضروري لها أن تخلط، لكن جزء بسيط ولا في أكثر، لو يأكل واحد منها شيء كثير